اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ومن كان منهم حيا فمتع به على عمل صالح تحبه وترضى، ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك الواسعة. اللهم أنزله منازل السعداء. اللهم أنزله منازل السعداء وارزقه مجاورة الأنبياء، واغفر له ذنبه يا رب العالمين، وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ومن كان منهم مسرورا فزده كرامة وسرورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم يا من لا تخفى عليه الحركات ولا السكون، ولا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم نصرا عاجلا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لهم في الصومال، اللهم كن لهم فوق الأرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم إنهم قد التحفوا السماء وافترشوا الأرض، ولا ناصر لهم إلا أنت. اللهم وعجل لهم بالفرج والنصر والتمكين. اللهم بدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وهزيمتهم نصرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، وقالوا من أشد منا قوة؟ اللهم فصب عليهم العذاب صبا، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك وجميع سخطك يا قوي يا قادر، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم خلصه من قبضة يهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كلهم في غزة يا رب العالمين، إلهنا تكالب عليهم الأعداء، إلهنا تكالب عليهم الأعداء، وقل الناصر إلا منك أنت وحدك يا رب العالمين، اللهم نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصرهم على من بغى عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من دعاة التغريب والتكفير يا رب العالمين، اللهم أصلح نساء المسلمين عامة ونساءنا خاصة، اللهم ارزقهن العفاف والحياء والستر، اللهم احفظهن من كيد المعتدين وتدبير الغادرين برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.